بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي حمد الحق، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين. ما زلنا بعون الله مع خواطرنا حول سورة الانفطار، وكنا في اللقاء السابق إن سورة الانفطار تعرضت إلى أربع شروط بإذا جاء الجواب عن جميعها بقوله سبحانه: علمت نفس ما قدمت وأخرت. وبعد ذلك ذكر الحق سبحانه وتعالى أن الناس في غفلتهم عن ذلك اليوم وفي إهمالهم لمقتضيات الاستعداد له وفي انصرافهم عما يتطلبه من زاد التقوى صدروا في كل ذلك عن شيء واحد وهو الغرور. وقلنا إن الغرور الذي خاطب به الله الإنسان في قوله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقه، استهلال قبل التبكيت بكلمة إنسان، وكلمة إنسان توحي بأن إنسانيته كان يجب أن تردعه عن غروره لأنه لم يتميز بهذه الإنسانية إلا بوجود الفكر، والفكر هو الذي ينظر ويتدبر ويتفكر ويستنبط. فكان من الممكن إذا ما أعمل الإنسان أن إنسانيته في قمتها أن لا يوجد منه ذلك الغرور، لأن الغرور أولا غفلة من المغتر عن وضعه بالنسبة للقيم التي يغتر بها. فالإنسان إن شاء أن يغتر فيجب عليه أن يغتر بشيء هو ذاتي فيه، أما بشيء هو موهوب له من الغيب فلا يصح أن يغتر به. فلو أن أمور حياته والوجود الذي يعيش فيه كانت من صنعة نفسه كان من الممكن أن يغتر بتلك الصنعة، ولكن بما أنه لم يدعها ولا دعوة فمن الواجب أن لا يغتر بشيء ليس هو ذاتي فيه، وخاصة الذي يزيد الغرور كحة وسوء أدب أنه لا يغتر بشيء ليس ذاتيا له، بل يغتر بشيء لا ذاتية له، ويغتر بمن؟ بواهب ذلك الشيء. فلو أنه اغتر بغير واهبه لكان من الممكن أن يكون ذلك. إذن فقد اغتر بأي شيء، اغتر بمن وهب له ذلك الشيء. فتصدير الآية القرآنية بقوله: يا أيها الإنسان، أي تنبه من الصفة التي أعطيتها لك ما كان ينبغي أن يوجد مع الغرور، ومع ذلك وجد منك الغرور واغتررت برب كريم. ولو أنك اغتررت بشيء موهوب لك وبالذي وهب، لو أنه كان غير كريم لكان من الممكن أن تكون حفيظة نفسك قد أثرت فيه، ولكنه رب كريم فما داعي الغرور. إذن فأنت تغتر بشيء لا ذاتية لك فيه بل هو لغيرك، والذي تغتر به ليس مطلق غير بل الغير الواهب، والغير الواهب ليس على صفة تتطلب منك غرورا. إذن فكل الحيثيات تشير أن الذي يغتر غافل عن إنسانيته وهادر لها. لو كان مقيما لإنسانيته لما صدر منه ذلك الغرور بالذي وهب وهو الموصوف بأنه كريم. ما غرك بربك الكريم، ثم عدد الحق شيئا من مواد إكرامه: الخلق والتسوية والتعديل. وهذا أمر لا يشك فيه إنسان حين يجد فكره أولا وحين يجد شكله وحين يجد تسويته واعتداله عن سائر ما خلق الله، فلم يخلقه الله ماشيا على بطنه، ولم يخلقه الحق سبحانه وتعالى يمشي على أربع، ولم يجعل قامته ملتوية إلى أسفل بل جعله مرتفع القامة. هذا خلاف التسوية والتعديل في أجهزته الدقيقة الذي لا يزال علماء كل جهاز من هذه الأجهزة يقفون دائما عند عجب، يكتشفون سرا ويقفون عند سر. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ أراد الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يصدر ذلك الإنسان. ومن حق الإله الخالق المنعم أن يصدر، لأن ذلك الزوج وسيلة من وسائل التربية، وهو رب يهب ويؤدب، وقد وهب ما تقدم فليؤدب الحق سبحانه وتعالى. فقال: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا إذا رأيتها في كتاب الله فافهم أن معناها ردع وزجر عن أمر ما كان ينبغي أن يكون. والأمر الذي تقدم كلا هنا في الأسلوب هو الغرور، أي كلا ما كان يجب لك أن تغتر أبدا، لأنك إنسان تغتر بمن وهب لك ومن وهب لك كريم. فإذا الردع والزجر حيثياته في الصيغة إنسان ورب وكريم. كلا إذا رأيتها فاعلم أن هناك زجرا عن شيء ما كان ينبغي أن يكون. وهل زجر المغرور أو هل انزجر الإنسان؟ الحق سبحانه وتعالى حين ينزل يؤدي واجب المربي، وبعد ذلك الموصف المربى، أيرتجع كما أراده المربي أم لا يرتجع؟ فقال: الإنسان يرضى أن رآه السر، فساعة أن خلق وساعة أن رزق وساعة أمد بالقيومية فهم أن هذه أمور رتيبة له، لأنه لم يشهد يد الله محسوسة في عملها، فاغتر بأنها لا، وآمن ووقف عند الأسباب وترك المثبت. فالحق يقول: أنا سأصدره، ولكنه أيضا لن يرتجع، سيظل في هذا. كلا، وبل إذا رأيتها فاعلم أن فيها إضراب عما تقدم. كلا تجيب زجرا، وهل ينزجر؟ لا، لم ينزجر، بل تكذبون يلدك. إذن فالحق سبحانه وتعالى بعد أن رد بقوله كلا أي لا يجب عليك أن تغتر، بيّن الحق سبحانه وتعالى أن المنصرف عن الإيمان بالله وعن الاعتبار في ملكوته وفي نفسه سيظل صابرا في غلوائه ولم يرتدع بهذا الزجر. فإذا رأيت بل فاعلم أن هناك إضراب عن شيء وإثبات لشيء آخر، ما قبلها مضروب عنه لن ينزجر، وما بعدها مثبت له، كلا بل تكذبون بالدين. هنا نلاحظ أن الأسلوب انتقل من الفردية في يا أيها الإنسان إلى الجمع في قوله كلا بل تكذبون بالدين. تكذبون بالدين جمع، والإنسان في ظاهره أنه مفرد، مما يدل على أن الحق حينما خاطب الإنسان بلفظ الإفراد جاء بأن، وأن هذه تفيد الاستغراق في الأفراد. فمعنى الإنسان يعني يا كل إنسان، يا كل إنسان فيه هذه الصفة. فما دام هناك استغراق، إذن حين يضرب من الممكن أن يأتي بجمع كلا بل تكذبون أي أيها الناس. والذي يدل على أن الإنسان تأتي للاستغراق في الأفراد أن الله سبحانه وتعالى في آياته قد استثنى منها الجمع، ونحن نعرف أن المستثنى دائما يكون أقل من المستثنى منه. فأنت لا تستثني من شيء إلا إذا كان الشيء المستثنى منه أكثر. فلما قال الحق والعصر إن الإنسان لفي خسر، وبعد ذلك استثنى من الإنسان، استثنى ماذا؟ لو أنه ظل على فرضيته لما صح منه الاستثناء، لأنه فرض، فكيف نستثني من الفرض؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فكأن الذين آمنوا وهم جمع بشهادة الذين وآمنوا استثنيت من الإنسان، وما دام الجمع قد استثني من الإنسان المفرد فلا بد أن نلحظ أن الإنسان المفرد حينما دخلت عليه أن صار مستغرقا لكل الأفراد، ولذلك استثنيت منه جمعا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فهنا أيضا يا أيها الإنسان ما غرك بربك، كأن الحق يقول يا كل من أصابه الغرور جمعا. وبعد ذلك قال كلا أي زجرهم عن ذلك، ثم أضرب ببل أي أنهم لا ينتهون بهذا الزجر بل يكذبون بيوم الدين. إذن فعلة الاغترار كلها منصبة، وعلة النكران للأشياء أنهم يكذبون بيوم الدين. إذن هذه هي العقدة، الاغترار وكل شيء يصيب الإنسان من إهمال منهج الله والغفلة عنه وعدم الاستعداد للقائه تكذيب ليوم الدين. فكأن يوم الدين قضية كذب عندهم، ولو أن يوم الدين قضية صادقة عندهم لما أمكنهم إلا أن يستعدوا لذلك اليوم وأن لا يغفلوا عنه أبدا. إذن فكل غفلة عن منهج الله من شأوى إما تكذيب ليوم الدين الذي يرد فيه الإنسان إلى ربه ليجازيه على أعماله، وإما ارتياب فيه. ومعنى الارتياب يعني أنه يذكره مرة ويغفل عنه مرة، فحين يذكره يعمل العمل الصالح، وحين يغفل عنه يلتوي عن منهج الله. إذن فعلة كل الفساد في أنهم يكذبون بيوم الدين. ولذلك قلنا سابقا إن الإيمان كان بين قوسين، إيمان بالله وباليوم الآخر، إيمان القمة وإيمان المصير. بتقولوا كلا بل تكذبون بإيه؟ بالدين. أي بيوم الجزاء، وإن عليكم لحافظين. هنا نجد أن الحق سبحانه وتعالى استدل على الشيء بالمسبب عن الشيء. ما هو السبب والمسبب؟ يوم الدين يوم فصل بين الناس ليجزى كل إنسان بعمله. لا بد إذن أن يكون العمل المسؤول عنه الإنسان أو المحاسب عليه الإنسان مسطور ومكتوب عليه. مسطور ومكتوب عليه أراد الحق أن يؤكده ها هنا، لأن إنف الناس في التوثيق لا يألفون التوثيق إلا في المدون، لأن المدون في هذا لا يمكن أن تزور، وإنما لو أن الكلام كده من الممكن أن ينسى، من الممكن أن يغفل الإنسان عنه، ولكن شيء مكتوب عليه شيء موثق مكتوب هو ده أوثق آلات التسجيل على الإنسان. فأراد الحق أن يقول أن هذا الذي تعترفون به في التوثيقات فيما بينكم أمر موجود عندكم وإن كان غيبا، لأن الغيب الذي يتحدث عنه الحق سبحانه وتعالى أنواع. غيب يحدث الحق عنه وأنه واقع ولكن زمانه لم يأتي، كغيب الساعة ويوم القيامة يتحدث الحق عنه أنه واقع ولكن زمن ليس الآن. وغيب يتحدث الحق عنه وزمانه موجود، فمسألة الكتابة والحفظ والتصفير على الإنسان هذا غيب، لأني لا أدرك، لا أرى الملك ولا أحس ولا أعرف كيف يكتب ولا بماذا يكتب، وكل ذلك أمر لا ضرورة للإنسان أن يعرف، ولكن زمن الكتابة موجود الآن. إذن فهناك غيب عن الحس ولكن زمنه لم يأتي، وغيب عن الحس وزمنه موجود. فالذي يستدل عليه الحق اللي هو يوم الدين غيب زمنه لم يأتي، استدل عليه الحق سبحانه وتعالى بغيب أيضا ولكن زمنه موجود. بحث العقل في هذه المسألة نبحث عن إيه ملكين، كيف يكتبان وبأي شيء يكتبان. هذه مسألة فوق نطاق الإيمان. لماذا؟ لأن هناك فارق بين أن يوجد الشيء وبين أن يدرك الشيء، فليس إدراك كل شيء دليل على وجوده، عدم إدراك أي شيء دليل على عدم وجوده. فكم من الأشياء كانت غيبا عنا وغير مدركة، ثم شاء الله أن يأذن للسر أن ينكشف، وذلك في ماديات الوجود فانكشف. ساعة كان غيبا غير مدرك، أكان معنى ذلك أنه غير موجود؟ لا، إنه موجود بدليل أنك اكتشفته أخيرا. وما دام اكتشفت اخيرا وقد كان غيبا عليك، اذا فهناك غيب ولا يمكن ان تدركه الى ان ياذن الله لك ان تكشفه، بان سبحانه وتعالى يمد ابحاثك او نشاطك الذهني بالصدفه او بالوصول الى النتائج فتكتشف شيئا لم يكن موجودا. وإذا حدثت به قبل أن يكتشف، حديث من يثق في كلام الله ويقول لك هذا حاصل، تقول له أنا لا أراه، فكأن الحق ترث في الغيب المادي الموجود في الناس أمورا ظلت غيبا مدة طويلة، ثم كشفها العقل بنشاطه ليستدل الإنسان من ذلك على أن الغيب يجب أن يحكم عليه الإنسان، لا يحكم عليه الإنسان بإحساسه، بل هناك فرق بين أن يوجد وبين أن يدرك أنه موجود. فإدراكك لغيب كان قديما غيبا ثم أدركته الآن إناث للعقل، بأنك إذا حدثت بأمر غيبي لا يدخل في نطاق حواسك فلا تقف فيه موقف التجديد، لأن الكون الذي تعيش فيه يمدك كل يوم بأشياء من هذا. إذن فالغيب المستور الذي كان سرا في الكون وبعد ذلك اكتشفه الإنسان ذا دليل يؤنس العقل بأنه إذا حدث بأمر غيبي يجب أن لا يقف فيه. فمعنى ذلك تقول كيف تقول أنك أخي عقلك كما قلنا سابقا، هذا العقل بحيزه المحدود إذا ما أردت أن تستعيد منه الصورة والأقوال والأفعال التي صدرت منك ومن غيرك ممن وقع تحت حسك وجدتها مختزلة فيه، فإذا وجد استدعاء معانك افتكرت أشياء بقالها 30 سنة. ما افتكرت أشياء بقالها 30 سنة أنها مصطورة في ذلك، فهذا الحيز الذي يسع تلك المعلومات الكثيرة وكيف يفكر فيها وكيف يكتب وكيف تأتي الصورة فتستعيدها كما كانت، إذن فهي أمر غير موجود ومسجل عليك في حيز ضيق جدا. هذا الحيز الضيق جدا لو تتبع المعلومات التي يستوعبها والتي تسترجعها من حافظتك وذاكرتك تجد هذا أمر عجيب جدا، ففي نفسك أعجب من أن يفرجل عليك ملكا. ثم المسألة الإيمانية عادة قلنا أنها لا تتعرض بالأمر الذي يمكن أن يحس، فالأمر الذي يمكن أن يحس ليس مناط إيمان. قلنا أنا لا أقول أنا أؤمن بأني أجلس بينكم الآن وأتكلم معكم لأن هذا أمر محس، إذا الفضيل ليست قضية إيمانية، قضايا المحسة كلها ليست قضية إيمان، والإيمان دائما هو في القضايا الغيبية. وهناك يفرقون بين إيمان وبين يقين، لأنهم حينما قالوا في قول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال اعبد ربك، معنى ذلك إجراء الأحكام التكليفية للتقرب من الله، وهذا لا يأتي بها إلا مؤمن. اعبد ربك يعني حين يكون العبادة دي عن إيمان حتى يأتيك اليقين، كأن أول العبادة ما كانت في يقين لما كانت في إيمان، وبعد ذلك بالعبادة وبترددك على حضرة ربك وتوددك إليه بما شرع يأتيك اليقين بعد ذلك. إذن فالإيمان مرتبة تدعو إلى العبادة، والعبادة حين تتم بإخلاصها وصفائها يترتب عليها اليقين، فلا بد أن نعرف فارقا بين الإيمان وبين اليقين. الإمام علي رضوان الله عليه وهو من هو سئل كم بين الإيمان واليقين، إيه الفارق بين الإيمان واليقين؟ فقال الفارق بين الإيمان واليقين 4 أصبع 4 أصبع. فقيل كيف؟ قال الإيمان هو ما تصنعه إذناك فتصدقه، واليقين هو ما تراه عيناك فتصدقه. والفرق بين العين والأذن 4 أثار. الله. إذن فالإيمان حين يحدثك الحق بغيب عنك تؤمن به لأن الله قال، تظل في العبادة إلى أن يفضح ذلك الغيب المتحدث عنه وتسمعه إذنك يقينا مشهديا، تشوفه وتراه وتحسه. ولذلك الإمام علي رحمه في المسألة وقال: لو انكشف عني الحجاب ما زدت يقينا. فكأن اليقين بالله يجعل ما تحدث به من الله بعد أن كنت تسمعه بإذنك فتصدقه أصبحت تراه بعينك، وما دام تراه بعينك ليس مع العين أيضا، أصبح إيه؟ يقين. ولذلك الحديث بتاع حذافة قال إيه؟ قال إيه؟ عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومضرها وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. إذا أنا تجاوزت مرتبة الإيمان إلى مرتبة اليقين، وكنا سابقا عند قول الحق سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قلنا إن الآية تتحدث عن عام الفيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم ولد ذلك العام، فليس من المعقول أن يكون رأى هذه المعركة، ولكن الحق خاطبه بألم ترى. العلماء قالوا ألم تعلم، طب ما الحكمة في أن الله ترك تعلم وجب ترى؟ كأنه يقول: أنا إذا أخبرتك بشيء فكن أوثق به مما ترى. ألم ترى هي معناها ألم تعلم، لكن من اللي قلت؟ وما دام هو اللي قال يبقى إذا يجب أن يكون ما يحدثك به كأنك إيه؟ كأنك راى. تلك مرتبة الإيه؟ تلك مرتبة اليقين. إذا فالأشياء الغيبية التي يتحدث الحق عنها سبحانه وتعالى يكفي أن تتعقل ولا ضرورة أن تتصور، ومتاهات العقول في إرادة تصور المعقول. وإحنا ضربنا مثل لذلك قديما، بيقول إن الفلاسفة ما ضلوش إلا حينما تجاوزوا مطلوب التعقل إلى مطلوب التصور، لأن هم تعقلوا. لماذا بحثوا؟ قلنا: لماذا بحث الفلاسفة الأقدمون فيما وراء المادة؟ ما الذي جعلهم يبحثون في شيء وراء المادة؟ كأن فطرهم قالت لهم ان وراء المادة دي شيء مش معقول ان المادة دي تنتج. هذا كاف في التعقل، الا انهم اتعبوا وتعبوا حينما ارادوا ان يتصوروا ما وراء المادة. كل تعبهم في تصور ما وراء المادة، ولو انه مكتف بفكرة التعقل لانتهت مشكلته. يقول الدليل على وجود هذه القوة بحث الفلاسفة عن وراء المادة. ما الذي قال لهم إن وراء المادة شيء؟ لازم فطرتهم قالت لهم إن مش ممكن المادة دي تكون لوحدها كده، لازم وراها حاجة. أنا هذا القدر هو المطلوب. ولذلك قلنا أيضا من الذين يطلبون الدليل على وجود الله، نقول لهم: أول من وضع دليل على وجود الله، ما الذي جعله يجيد عقله ليبحث في دليل عن وجود الله؟ إذن خلاه يبحث عن دليل لوجود الله ما لم يكن هناك فطرة تقول له ان في حاجه وراء الكون ده. يبقى اذا الدليل الاول على وجود الله هو طلب الدليل على وجود الله. استدللت ام لم تستدل؟ طلبك دليلا على وجود الله هو عين الدليل على وجود الله. وإلا فمن الذي جعلك تجد عقلك لتبحث عن دليل على وجود الله إلا لأنك مؤمن بأن فيه إله فأذهبت عقلك لتستدل على ذلك. إذن فيكفي الإنسان في قضايا الغيب أن يتعقل ويأخذ من واقع الحياة المادية ما يعينه على ذلك. إحنا مثلا إذا كان فيه 1000 محطة إرسال تلفزيون و1000 مستقبل 1000 جهاز تلفزيون وكل واحد ودى على محطة والمحطة دي بتجيب مناظر وكلام والمحطة دي بتجيب مناظر وكلام والمحطة دي بتجيب مناظر وكلام وبعد ذلك كل هؤلاء يلتقطون من الجو. إيه هذا اللي بتميز الصور دي بحيث تجيب الصورة دي ولا تختلط الصورة في محطة الإرسال كاملة؟ دي تبدو محطة الإرسال دي تبدو محطة الإرسال مع أنها دار من الأسير والأسير طول مختلف. إيه العملية اللي بتنهك هذه المسائل اللي تبدو لكل واحد سيار؟ يعني عملية توجيه مرور إيه؟ مرور نحن إيه؟ دي المسألة لازم معمولة بهندسة قدرية عجيبة غريبة لا يمكن العقل استفاد بها ولكنه لا يعرف كيف تتم. ازاي دي؟ اذا ففيه اشياء في المادة التي نعيشها وابتكارات فيها تقرب لي الامنة بالغيب. تقريب للايمان بالغيب احنا بنقول في من امن بالله لأن الذي آمن بالله أعمل عقله إعمالا أوليا واستدل على أن الله موجود فآمن به ثم أصبح بعد ذلك يتلقى عن الله ما يقول فهمه عقله أو لم يفهم ولكن ذلك فقط للمجادل في دين الله لمن يجادل في دين الله. فالحق سبحانه وتعالى يقول ان ادوات التوثيق دي لم تجئ عبثا ما دام هناك التوثيق للاعمال التي تصدر منك ايها الانسان وتسجيلها بمنتهى الدقه وبمنتهى الحرص وبمنتهى الامانه فذلك التسجيل ليس عبثا. هذا التسجيل معناه انني بسجل عليك لان هنا عن حسبه